داء الكسوف من ظهوره وقت الصلاة وانتهاءه نعم بتجلي الكسوف بزواله. أحسنت. فعند من أيضا نسأله عندك، فهل له أن ينشغل بالصلاة مرة أخرى إذا لم ينجلي؟ صلى وسلم ولا زال الكسوف، فهل له أن ينشغل مرة أخرى بالصلاة؟ نعم لا ينشغل. أحسنت. في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا ينشغل، ينشغل بغير الصلاة من ذكر وما ذكر في الأحاديث التي أشرنا إليها. أحسنت. أما الصلاة فلا ينشغل بها، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه له أن ينشغل بالصلاة ويعيدها مرة أخرى حتى ينكشف الكسوف لعموم قوله فصلوا، فإنه يشمل هاتين الركعتين اللتين صلاهما ويشمل غيرهما من الركعات حتى ينجلي. إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فهل تصلى الصلاة بعد ذلك؟ نعم أحسنت، لا تصلى لذهاب سببها. قد جعل العلماء قاعدة وهي كل عبادة مقرونة بسبب، إذا زال سببها زالت مشروعيتها، وهذه عبادة مقرونة بسبب، فزال سببها فتزول مشروعيتها، وهذا لا خلاف فيه، نقل الاتفاق عليه كما في حاشة الروض، قال فإن تجلى قبل أن يعلموا به لم يصلى له اتفاقا، لم يصلى له اتفاقا، لأن المقصود منها زوال العارض وعود النعمة بنورها، وقد حصل، لأن المقصود من الصلاة زوال العارض الذي هو الكسوف وعود النعمة بنورهما، عود النعمة أي بنورهما، وقد حصل، فلا داعي للصلاة، فالصلاة سببها ذهاب هذه النعمة وكسوف الشمس أو خسوف القمر، فزال ولم يعلموا به إلا بعد الزوال، فلا يحدث صلاة وينشئ صلاة، وهذا نقل عليه الاتفاق. فإذا تجلى وهم في الصلاة فما الحكم؟ نعم فيه خلاف، فمنهم من يرى أنه يتمها على صفتها، ومنهم من رأى أنه يعجل فيها، فصلوا حتى ينكشف ما بكم، وقد انكشف فيتمها سريعة خفيفة. وأما أنه يخرج منها من غير إتمام فهذا لا يصلح، ولا تبطلوا أعمالكم، فيقول خلاص ذهب السبب، ذهب السبب إذا لم تلبس بها، أما وقد تلبست بها والسبب موجود فأتمها، والله يقول لا تبطلوا أعمالكم، فلا يخرجوا منها إلا بإتمام، افتتاح الصلاة تكبير، وختامها التسليم. فالخلاف في إتمامها خفيفة أو على صفتها، وأما الخروج منها فلا ينبغي. بسم الله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. رواه البخاري باب الجهر بالقراءة في الكسوف برقم 1065، رواه البخاري باب الجهر بالقراءة في الكسوف برقم 1065، ومسلم باب صلاة الكسوف برقم 901، من طريق محمد بن مهران، من طريق محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن ابن نمير أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. قال حدثنا الوليد بن مسلم من طريق محمد بن مهران قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمير أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. وقوله في رواية في مسلم بالرقم المتقدم, في رواية رواه مسلم بالرقم المتقدم أو رواه مسلم بالرقم المتقدم 901, وراه البخاري النداء بالصلاة جامعة من حديث عبد الله بن عمر, وراه البخاري النداء بالصلاة جامعة من حديث عبد الله بن عمر برقم 1045. فالحديث بالصلاة جامعة من حديث عائشة عند مسلم, وفي رواية له هذا من حديث عائشة عند مسلم ولم يذكرها البخاري عن عائشة, لكن روى النداء باللفظ المذكور من حديث عبد الله بن عمر بالرقم المشار إليه. مسألة حكم الجهر في الكسوف والخسوف, حكم الجهر في الكسوف والخسوف. أجمع العلماء على الجهر في صلاة كسوف القمر, أجمع العلماء على الجهر في صلاة كسوف القمر كما نقل ابن منذر في الأوسط. واختلفوا في الجهر بالقراءة في كسوف الشمس, واختلفوا في الجهر بالقراءة في كسوف الشمس, فاستحبه أحمد وإسحاق وصاحب أبي حنيفة. واستدلوا بحديث عائشة في الباب, وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجهر إلا في خسوف القمر, ورأوا الإسرار في كسوف الشمس. واستدلوا بحديث ابن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيأتي, قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فقالوا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر لصرح لو فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر لصرح رضي الله تعالى عنه بقراءته, ولما قال نحوا من قراءة سورة البقرة. وهكذا استدلوا بحديث عائشة عند أبي داود والبيهقي, وهكذا استدلوا أيضا بحديث عائشة عند أبي داود والبيهقي قالت حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو جهر لم يحتج إلى الظن والتخمين, ولو جهر لم يحتج إلى الظن والتخمين حزرت, هذا معنى التقدير. واستدلوا أيضا بحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا, صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا, أخرجه أصحاب السنن. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول لقوة دليله، فإن حديث عائشة في الصحيحين ولذلك قال أحمد بن عبد البر عن حديث عائشة هذا أصح ما في الباب. والجواب عما استدل به الجمهور، فأما الجواب عما استدل به الجمهور فحديث سمرة ضعيف، قال ابن حزم عن حديث سمرة لا يصح، لأنه لم يروه إلا ثعلبة ابن عباد العبدي، وهو مجهول، ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه لم يجهر، وإنما فيه لم نسمع له صوتا انتهى، فلعله بعيد فما سمع شيئا انتهى. وأيضا لو استقام الاستدلال به على فرض صحته فيجاب عنه بما أجاب الشوكاني في السيل، بأن رواية الجهر أصح وأكثر. يعني نرجع للترجيح، بأن رواية الجهر أصح وأكثر، وراوي الجهر مثبت وهو مقدم على النافي انتهى. وحديث سمرة ضعفه العلامة الألباني بجهالة ثعلبة كما ذكر ابن حزم، كما في ضعيف أبي داود. والجواب عن حديث عائشة الذي استدل به الجمهور بأنه أيضا لا يثبت، أخرجه أبو داود. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 75 و100. فأما قول عائشة رضي الله عنها حذرت قراءته ففي إسناده مقال، لأنه من رواية ابن إسحاق، ويحتمل أن تكون سمعت صوته ولم تفهم للبعد، فقالت حذرته، أو قرأ من غير أول القرآن بقدر البقرة، ثم حديثنا صحيح صريح، فكيف يعارض مثل هذا؟ فلو سلمنا لهم الصحة فحديثنا أصح منه في الصحيحين، وما والكلام حوله إن حصل شيء من الكلام كما سيأتي من البيهقي لا يضره. كيف نعارضه مثل هذا الحديث التي فيها مقال؟ ثم حديثنا صحيح صريح، فكيف يعارض مثل هذا؟ وأما حديث ابن عباس فهو حديث صحيح كما سيأتي في الصحيحين. أما حديث ابن عباس فهو صحيح، حديث صحيح خرجه صاحب الصحيح كما سيأتي. ولكن يجاب عنه بأنه لا يعارض، لا يعارض به، ولكن يجاب عنه بأنه لا يعارض به حديث عائشة الصحيح الصريح. لكن يجاب عنه بأنه لا يعارض به حديث عائشة الصحيح الصريح، فإن غاية قوله هو نفي الجهر، فإن غاية قوله هو نفي الجهر، وعائشة قد أثبتت جهره، وعائشة قد أثبتت جهره، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي. وأيضا لا يلزم من حديث ابن عباس عدم الجهر، وأيضا لا يلزم من حديث ابن عباس عدم الجهر، فمحتمل أنه سمع منه سورا، أنه سمع منه سورا قدرها بنحو البقرة، قدرها بنحو البقرة، فإن حديثك ما ترى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، فيه صراحة في نفي الجهر. فإنه في هذا الاحتمال أنه قرأ سورا بقدر أو قدرها بنحو سورة البقرة، وعلى أنه فيه الدلالة فحديث عائشة فيه إثبات، والمثبت مقدم على النافي. أو أنه كان في مكان لا يصله فيه الصوت، أو أنه كان في مكان لا يصله فيه الصوت، وأيضا مما استدلوا به على ما ذهبوا إليه بأنها صلاة نهارية فلا يجهر فيها، فيقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فيقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا عطر بعد عروس. فالحاصل أو فالخلاصة أن الجهر بالقراءة هو المعتمد، فالخلاصة أن الجهر بالقراءة هو المعتمد، وهو قول ابن حزم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24-261. قال رحمه الله وقد جاء إطالة السجود، قال رحمه الله وقد جاء إطالة السجود في حديث صحيح، وكذلك الجهر بالقراءة، وكذلك الجهر بالقراءة، لكن روي في القراءة المخافتة، ولكن روي في القراءة المخافتة، والجهر أصح، والجهر أصح. وممن قال بالجهر أيضا ابن المنذر وابن خزيمة وابن عبد البر المالكي، ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية. وأيضا من قال بالجهر ابن المنذر وابن خزيمة وابن العربي المالكي. وقال الطبري يخير بين الجهر والإسرار. وقال الطبري يخير بين الجهر والإسرار. وقد سمعت أن الراجح أنه يجهر بالقراءة سواء كان في حادثة الكسوف أو في حادثة الخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر. وعائشة روت لنا حديث الجهر في كسوف الشمس لأن القمر لم يخسف في عهد رسول الله، هذا صريح. تنبيه أعل البيهقي حديث عائشة، تنبيه أعل البيهقي حديث عائشة الذي فيه الجهر، تنبيه أعل البيهقي حديث عائشة الذي فيه الجهر بأنه انفرد به الزهري، بأنه انفرد به الزهري، وهو إن كان حافظا، كلام البيهقي هذا، وهو إن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ، وهو إن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ. قال الحافظ وفيه نظر، قال الحافظ وفيه نظر، لأنه مثبت، لأنه مثبت فيرجح على غيره، لأنه مثبت وروايته مقدمة، وروايته مقدمة، فمثبت الجهر معه قدر زائد، فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى، فالأخذ به أولى. وجمع النووي، لا زال كلام الحافظ، وجمع النووي بأن رواية الجهر في القمر، أي بين الأحاديث، وجمع النووي بأن رواية الجهر في القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس، ورواية الإسرار في كسوف الشمس، وهو مردود، وهو مردود، فقد رواه ابن حبان من حديث عائشة بلفظ، فقد رواه ابن حبان من حديث عائشة بلفظ كسفت الشمس، كسفت الشمس فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين، فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وجهر بالقراءة، وجهر بالقراءة، هذا شاهدنا. انظر تلخيص الحبير الثاني 220 والفتح الثاني 710. هذه خلاصة ما أشارت عائشة إليه في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. اتفق العلماء على مشروعية الجهر في صلاة خسوف القمر، واختلفوا في كسوف الشمس، والذي عليه جماهير العلماء أن الكسوف لا يجهر فيه كسوف الشمس، وإنما يجهر في خسوف القمر. والصحيح ما ذهب إليه أحمد وإسحاق، وهكذا على ما سمعت ابن المنذر بن خزيمة المالكي بن العربي رحمه الله وصاحب أبي حنيفة، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وابن حزم، أن كسوف الشمس كخسوف القمر يجهر فيهما ولا فوت ولا فرق بينهما، بل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما صرحت به عائشة في رواية ابن حبان أنه جهر بالقراءة في كسوف الشمس، كسفت الشمس فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأيضا أربع سجدات وجهر فيها. هذا نص لا يحتمل التأويل. وأما إعلان البيهقي لحديث عائشة فهو مردود بما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. والزهري من الصعب بمكان إعلان رواية إيهاب وأهل العلم، ولا سيما وهو مثبت هنا، فروايته مقدمة على غيره. إلى هنا، سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت.